الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. مما يذكر في هذا الدرس تبعا للتنبيهات على بعض المفاهيم الخاطئة والأصول الفاسدة التي سار عليها بعض أهل الأهواء، وربما تبعهم بعض من جهل الحكم الشرعي والواجب في مثل هذا المقام. أصل آخر من أصول أهل الأهواء وهو أصل التثبت. إن التثبت لفظ له معنى صحيح بالشرع، لكنه عند الناس بين إفراط وتفريط والوسط بينهما. فأصل التثبت دل عليه الشرع، كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية: فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأصل التثبت شيء قد دل عليه الشرع ومعنى صحيح، لكنه كما قلنا كان الناس فيه طرفان ووسط. قوم عندهم تسرع وتهور وعجلة، وقد نهانا ديننا عن ذلك، كما قال جل وعلا: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهكذا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالتأني والرفق والتثبت أمر مطلوب شرعا. وهكذا كما أن الاستعجال وعدم التثبت مذموم، فكذلك في طرف آخر الغلو في هذا الباب وتفسيره على غير التفسير الصحيح يعد كذلك بابا آخر من الأبواب المذمومة، بأن يكون التثبت سبب في التأخر عن الحق. وأصل التثبت كذلك سبب للتطبيق عن الصبع بالحق وعن الإنكار على أهل الباطل بحجة التثبت، فهذا كذلك مفهوم خاطئ ترده الأدلة الشرعية. بل الواجب على المسلم إذا ثبت الحكم الشرعي أن يتابع وأن يعمل بمقتضى ما دل عليه الحكم الشرعي، لا يتأخر عن ذلك. فقد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابة حين أمرهم بالتحلل في عمرة الحديبية فتأخروا. دخل على زوجته عليه الصلاة والسلام فقال: هلك أصحابي، أمرهم فلا يسمعون، يعني لا يمتثلون أمري. فالتأخر عن الواجب وعن الحق الذي يجب أن يكون ليس بمحمود بل مذموم. والتعلل بهذا الأصل التثبت على هذا المفهوم هو من المفهوم الخاطئ والمعنى المذموم الذي ذمه أهل العلم. فقد أمرنا بمتابعة أهل العلم والاستجابة لهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فيجب أن يتابع الأمير. وهكذا العالم من باب أولى، فإن العالم أعلى منزلة من الأمير، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي الدرداء في السنن: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافع. والعلماء ورثة الأنبياء، بل الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فأوجب الرجوع إلى أهل العلم، فإن قولهم هو الذي يجب أن يرجع إليه. ومن الأصول الفاسدة في هذا المقام، بعد أن علمنا أن الوسط في ذلك هو عدم الإفراط والتفريط في هذا المعنى، من الأصول الفاسدة التي أخذت على أهل الأهواء، وكان بعض الدعاة الإسلاميين المعاصرين ينادي بها، وربما تبعهم على ذلك بعض الدعاة وهو لا يدري أنه يسير في طريق منحرف ليس من طريق أهل السنة والجماعة، لأن الذي تربى على غير أيدي العلماء يغرف من حيث لا يعرف، فيكون عند ذلك أن يدخل عليه وعلى كذلك دعوته ما ليس من دعوة أهل الحق. فبعض الدعاة الإسلاميين الذين ينتسبون إلى الإسلام بل وربما إلى الدعوة السلفية دخل عليهم هذا المبدأ الباطل الذي قال به أهل الأهواء، وهو مبدأ التثبت، ومعناه أنه لا تقبل كلام أحد في أحد حتى تسمع هذا الكلام بنفسك، حتى تقرأ هذا بنفسك، حتى تقيم الحجة بنفسك، وهذا كلام باطل. فليس هذا هو معنى التثبت الذي جاء ذكره في أدلة الكتاب والسنة، بل أدلة الكتاب والسنة تدل على أن خبر الواحد الصادق المأمون العدل مقبول، ومن ذلك أخبار أهل العلم. فأحكام أهل العلم وبالأخص أهل الرسوخ منهم مقبولة، وهي كذلك لا تحتاج إلى هذا التثبت، لا تحتاج إلى هذا التثبت. وعلى قاعدتهم هذه الباطلة يلزمهم أن يبطلوا جميع الأحكام، يلزمهم أن يبطلوا جميع الأحكام. فعلى هذا المعنى يلزمهم أن يعيدوا النظر في جميع القضايا، في الأحياء أولا ثم في الأموات، فيسألوا. هم توقفوا في قضايا معينة، مثلا قضية سيد قطب، قالوا: لا تستعجلوا، تثبتوا، لا تأخذوا بما كتب فلان وفلان، لابد أن تتثبتوا فتسمعوا بأنفسكم أو تقرأوا وتنظروا بأعينكم، وإذا كان فلان قال كلاما فلابد أن تقيم عليه الحجة بنفسك. وهذه القاعدة قالها عدنان عرعور والمغراوي وتبعهم أبو الحسن المصري، وكان قبل ذلك جماعة من الإخوان المسلمين يدندنون بهذه القاعدة، فصارت هذه القاعدة أصلا من الأصول الفاسدة التي اجتمع فيها أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، اجتمعوا في هذه القاعدة، قاعدة التثبت، دفاعا عن بعض أهل الأهواء، بينما هم لا يعملون بهذه القاعدة مع أهل السنة. أهل السنة غلاة من دون تثبت، أهل السنة يصفونهم بالألقاب الشنيعة، قواضي طلقة ونحو ذلك من العبارات من دون تثبت، ما يحتاج إلى التثبت ولا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج أن تسأل، لكن أهل الأهواء لابد من التثبت فيهم، ويلزمهم على هذا أن يعيدوا النظر في جميع أهل الأهواء الذين تكلم فيهم، بل ويلزم إعادة النظر لكل واحد من أفراد تلك الجماعة. فمثلا لو أن زيد من الناس أعلم الناس في تلك البلد، أعلم الناس في تلك البلد، يلزمه ألا يقبل قول شيخه الذي هو ليس في بلده، إما في اليمن أو خارج اليمن، في فلان من الناس أنه من أهل الأهواء، أنه هو عنده مبدأ التثبت، فلا بد أن يعيد النظر فيقيم الحجة بنفسه ويسمع الكلام بأذنه ويقرأ المكتوب بعينه. وهل فعلوا هذا في جميع أهل الأهواء؟ في الحقيقة ما فعلوا هذا مع جميع أهل الأهواء، فصارت هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة لم يعملوا بها على إطلاقها، وإلا للزمهم أن يطبقوها في جميع أهل الأهواء الذين تكلموا فيه. فإذا كان هذا في حق الأحياء وهم لم يفعلوا هذا، لم يفعلوا هذا مع الأحياء، فمثلا كانوا يحذرون من فكر حسن البناء، فهل كلهم اطلعوا ووقفوا على كتاباته وسمعوا كلاما له وهكذا تكلموا على بعض الأحياء؟ فهل أقاموا عليهم الحجة مباشرة؟ ثم إذا أقام عليه الحجة زيد، فهل أقام عليه الحجة عمرو وخالد وسالم وفلان وفلان؟ وهذا شيء غير مقبول من حيث الواقع، وهو كذلك مردود من جهة الشرع. فلا زال أئمة السلف ومن تبعهم من أئمة الهدى ومطابع الدجى يكتفون بأن تجعل هذه المسؤولية لأهل الحل والعقل، ليست لكل أحد. يأتي طويل صغير فيقول هل أقمت عليه الحجة؟ لا بد أن نقيم عليه الحجة، أنا أذهب أقيم عليه الحجة، ثم يذهب فيضل ولا يقيم عليه الحجة. ويلزمه أن يعيد النظر في كل قضية وأن يفتش في كل مسألة. فإذا كان هذا من المحال في الأحياء فكيف بالأموات؟ إذا يعيد النظر في الأموات، من تكلم فيهم علماء الإسلام من أهل الأهواء لا بد أن يعيد النظر فيهم على أصل هذه القاعدة الفاسدة، على أصل هذه القاعدة الفاسدة، قاعدة التثبت. فصار بالحقيقة تطبيق قاعدة التثبت هو لا تلزمونا بآرائكم في أهل الأهواء الذين اختلفنا معكم، ثم نحن نطبقها في هذا الموضع ولا نطبقها في المواضع الأخرى، ولا نطبقها في المواضع الأخرى. ولهذا ذكر الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى هذا الأصل من الأصول الفاسدة التي أخذت على أبي الحسن المصري، لأنه أخذ بهذا ليس ابتداء من عنده، بل وافق في ذلك من ضل ممن كان ينتسب إلى أهل السنة كعدنان عرعور والمغراوي ومن على شاكلتهما، وهكذا من سبقه من الإخوان المسلمين. فهي قاعدة فاسدة قال بها أهل الأهواء، فلنحذر من هذا المفهوم الخاطئ ومن تطبيقه. وللأسف يوجد اليوم مثلا على سبيل المثال من يقول ويعيد النظر ويقول كنا قد ظلمنا كثير من الناس، أصحاب جمعية الإحسان وأصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإصلاح والإخوان المسلمين، فكل واحد من هؤلاء لابد أن تقيم عليه الحجة، لابد أن تقيم عليه الحجة. يلزمون الناس وطلبة العلم والعوام أن يكونوا كذلك، وهذا معناه إضاعة لواجب أهل العلم وتمييع للقضايا، وانتهت القضية التي بها يحق الحق ويبطل الباطل، وهذا الذي يريد أهل الأهواء. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا المنهج الحق الذي به يتميز الحق من الباطل وبه يكون الثبات على الصراط المستقيم. وبهذا قد نكتفي، الحمد لله رب العالمين. طيب معكم يقول إخوانكم السلفيون في مدينة دوردخت بهولندا، بعض الأخوة يريدون فتح مكان إيش هذا اتصالات في بلاد الكفر وإنترنت، ويمكن إيقاف أشياء الخليعة من صاحب المحل، فلماذا ننصحون إخواننا بارك الله فيكم؟ إذا كان هذا القائل الذي سيفتح هذا المحل يستطيع أن يضبط هذا المحل من أن يمنع فيه الأشياء المنافية للشرع كما ذكر، ليست الخليعة فقط بل والأغاني والموسيقى والصور وغير ذلك، فنعم هذا جائز، وهذا أظنه مستحيل لأنه في بلاد كفر، من سيأتيه؟ سيأتيه سني سلفي ما يريد الصور؟ هل سيأتيه سني سلفي ما يريد الأغاني؟ هذا طعن في بلاد المسلمين، فما بالك يا أيها السائل حفظك الله في بلاد الكفار مثل هولندا. وهكذا يسأل يقول رجل توفت امرأته في حادث ولهم أطفال ثلاثة، هل الأم والأب المرأة المتوفية حق في إرث الدية؟ نعم لهم، توفت امرأة في حادث ولها أطفال ثلاثة وأم وأب، الأطفال يرثون من هذه الدية دية القطع، وهكذا كذلك الأم والأب. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.